هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. يقرر ابن بستان في كتابه الذخيرة أن الموشحات الأندلسية بدأت بفني الغزل والنسيب، وهو أمر طبيعي لأن النسيب يعتمد على عاطفة قوية مشتركة بين بني الإنسان، فهو أقدر أن يسترعي أسماع الخواص والعوام. ذلك إلى أن الموشحات كما يظهر من نشأتها كانت من فنون الطبقة الوسطى من الشعب الأندلسي، وهي طبقة المثقفين ثقافة عامة لا اختصاص فيها بشيء، وإنما لم تحرم التذوق الفني الأدبي. فكانت الموشحات إرضاء لحاجات هذه الطبقة من الناس، وهم كثير لا يميلون إلى ما في الشعر العربي من تقعر في المفردات ومن سمو فني، ولا ينزلون إلى طبقات الدهماء من العمال والفلاحين ومن إليهم. فالموشحات هي أدب هذه الطبقة وغذاؤها الفني، كانوا يحيون بها ليالي ثمرهم وأنسهم، ويعمرون بها مجالسهم ونواديهم. ولذلك كان أحب الفنون إليهم فيها ما عالج النسيب والغزل والمجون والدعاية والخمر وما إلى ذلك. ثم اشترك مع ناظم الموشحات فريق من الشعراء الفصحاء جاروهم في صناعتهم إظهارا لتفوقهم ونبوغهم. ويقول ابن زهر في واحد من موشحاته: هل ينفع الوجد أو يفيد، أم هل على من بكى جناح؟ يا منية القلب غبت عني، فالليل عندي بلا صباح. أفديه من معرض تولى، لا عين منه ولا أثر. عذبني في هواه كلا، لم يبق مني ولم يذر. يا عين عيني، فليس إلا صبر على الدمع والسهر، ويفعل الشوق ما يريد في كبد كلها جراح. يا مخجل البدر لا تسلني عن جور ألحاظك الملاح. زاد على بهجة النهار من حسنه الدهر في ازدياد، لحظ له سطوة العقار يفعل في العقل ما أراد. خداه كالورد في البهار يقطف باللحظ أم يكاد. وذلك المبسم البرود خفاه در وصرف راح، أو مثل ما قلت ماء مزن يسقى به يافع الأقاح. يا من له أبدع الصفات، يا غصن يا ضعس يا قمر، غبت فلم يأت منك آتي، فاستوحش السمع والبصر. لولا صبا تلكم الجهات لذاب قلبي من الفكر. يا أيها النازح البعيد جاءت بأنبائك الرياح، إن الصبا عنك أخبرتني ما اهتز روض الربا وفاح. يا ساحرا فوق كل ساحر، ومن له حسنه أصف وجه له كالصباح باهر. أردية الحسن يلتحف كالروض حفت به الأزاهر. يقطف باللحظ أم قطف. ويقول ابن زهر: فتق المسك لكافور الصباح، ووشت بالروض أعراف الرياح. فاسقنيها قبل نور الفلق وغناء الورق بين الورق، كاحمرار الشمس عند الفلق نسج المزج عليها حين لاح. فلك اللهو وشمس الاصطباح، وغزال سامني بالملق، وبرى جسمي وأضنى حرقي، أهيف مذ سل سيف الحدق، قصرت عنه أنابيب الرماح. وثنى الذعر مشاهير الصفاح، صار بالدل فؤادي كلفا، وجفون ساحرات وطفا. كلما قلت دوى الحب انطفى، أمرض القلب بأجفان سحاح، وسبى القلب بجد ومزاح. قد بالقد فؤادي هيفا، وسبى عقلي لما انعطفا. ليته بالوصل أحيا دنفا، مستطار العقل مقصوص الجناح. ما عليه في هواه من جناح. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.